الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وأتباعه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وإخلاصا وفقها في الدين يا رب العالمين. أما بعد، إخوتي معاشر طلاب العلم، إخوتي المؤمنين الأكارم، ما زلنا وإياكم في دروس تفسير حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، ووصلنا وإياكم إلى تفسير سورة الأعلى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين، سورة الأعلى، قوله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. الأمر وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبح، وإن كان المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن المراد منه العموم، يعني كل مؤمن سبحوا الله تبارك وتعالى، لأن الأصل عموم الخصوصية إلا لدليل. الأصل عدم الخصوصية إلا لدليل. الأصل في كتاب الله تبارك وتعالى أن الخطاب يكون عاما وليس مخصصا إلا إن جاء دليل على التخصيص. قوله: أي نزه ربك، أي اعتقد أنه منزه عن كل ما لا يليق به جل جلاله في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه. فتنزيه الذات اعتقاد أنها ليست كالذوات، اعتقاد أن ذات الله تبارك وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء، ولا نظير له، ولا شريك له، ولا مثيل له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. الله جل جلاله ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر. الله جل جلاله ليس كالحوادث. من صفات الله تبارك وتعالى أنه مخالف للحوادث، كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. نعم، فتنزيه الذات اعتقاد أنها ليست كالذوات، فلا توصف بالجوهرية يعني أنها جوهر، ولا بالعرضية أنها عرض. العرض كالحركة، الحركة عرض، وكاللون عرض، يزول يذهب ويأتي، ولا بالكبر ولا بالصغر. عندما نقول مثلا الله أكبر يعني الله أجل وأعظم، ليس المراد الله أكبر يعني بالحجم كما يتخيل بعض الناس، وخصوصا في هذه الآونة كثير من الناس يتحدثون في ذات الله تبارك وتعالى. والمؤمن طلب منه أن يعبد الله وأن يطلع على صفات الله تبارك وتعالى، الوحدانية، القدم، البقاء، المخالفة للحوادث، حي سميع قادر، متكلم سميع بصير جل جلاله، لا أن نعمل عقولنا في ذات الله تبارك وتعالى، لأن عقولنا حادثة، والحادث لا يستطيع إدراك القديم. فنحن نؤمن بوجود الله تبارك وتعالى ولا نستطيع إدراك ذات الله تبارك وتعالى. العجز عن الإدراك في ذات الله إدراك. نعم، ولا بالصغر ولا بغير ذلك من أوصاف الحوادث، الجهة والحجم، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن نتكلم فيه بهذه الأمور. وتنزيه الصفات اعتقاد أنها ليست حادثة ولا متناهية ولا ناقصة. وتنزيه الأفعال أفعال الله تبارك وتعالى، اعتقاد أنه تعالى ليست أفعاله كأفعال المخلوقين، وتنزيه الأسماء عدم ذكره بالأسماء التي توهم نقصا بوجه من الوجوه، يعني إبعاد كل صفة نقص عن الله تبارك وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وتنزيه الأحكام عدم الإغراض فيها أو الأغراض فيها، فتكليفنا لأنفسنا لا لنفع يعود عليه. نعم، الله سبحانه وتعالى لا يفتقر إلينا، نحن المفتقرون إلى الله، وأفعاله أحكامه ليست معللة بأغراض، يعني نحن نحب الله تبارك وتعالى لأننا نريد رضاه، لأننا نريد الجنة، لأننا نخاف من النار. أما الله سبحانه وتعالى يعطينا، يكرمنا، يأمرنا بالصلاة لا لغرض يريده هو، إنما لمنفعة تعود علينا نحن. ولفظ اسم سبح اسم ربك الأعلى يقول المؤلف زائد، يعني بمعنى صلة، الأفضل أن نقول أنه صلة ليس بمتعين، يعني ليس بمراد بخصوصه، يعني يصح المعنى أن نقول سبح ربك الأعلى، بل كما تنزه الذات ينزه الاسم، أو كما تنزه الذات ينزه الاسم أيضا عن أن يسمى به غيره جل جلاله. ومن جملة تنزيه الاسم أن لا يذكر في موضع الأقذار، فلا يجوز ذكر اسم الله تبارك وتعالى أمام نجاسة، أو إذا كانت العورة مكشوفة، أو في الخلاء، أو في غير ذلك من أماكن الأقذار، بأن يذكر على وجه التعظيم والتفخيم. في كل مكان يذكر فيه اسم الله لا بد أن يكون معظما مفخما، في مكان طاهر، في مكان نظيف، في مكان محترم. نعم، في المواضع الطاهرة الفاخرة. ومن جملة تنزيه الاسم استحضار عظمة المسمى عند ذكره، أن تستحضر أن هذا الاسم هو اسم خالق السماوات والأرض، الله الأعلى، الله الأجل، الله تبارك وتعالى تقدست أسماؤه وعظمت صفاته سبحانه وتعالى. قوله الأعلى من العلو وهو الارتفاع، بمعنى القهر والغلبة والسلطنة، فهو علو مكانة لا علو مكان. يعني إياك أن تتخيل أن معنى كلمة الأعلى علو مكان، وإنما هو علو مكانة. قوله صفة لربك، أي فهو مجرور، كلمة الأعلى مجرور بكسرة مقدرة على الألف، وهذه الصفة جارية مجرى التعليل، كأنه قال سبح اسم ربك لكونه مرتفع المكانة منزها عن النقائض أزلا أبدا من البداية إلى النهاية، لا يلحقه نقص أبدا جل جلاله. ولا يصح أن يكون صفة لاسم منصوب بالفتحة المقدرة مع جعل الذي خلق إلى آخره صفة لربك. لماذا؟ لما يلزم عليه من الفصل بين الصفة والموصوف بصفة غيره، نظير قولك جاءني غلام هند العاقل الحسنة، هذا ممتنع، لا يصح أن تصف غلام هند بالعاقل في هذا الموضع، لأنه يفصل بين هند وصفتها الحقيقية وهو ممتنع. فإن جعل الموصول سبح اسم ربك الذي خلق، فإن جعل الموصول نعتا مقطوعا جاز. قوله يعني كلام جديد الذي خلق فسوى جواب على سؤال مقدر، كأنه قيل الاشتغال بالتسبيح إنما يكون بعد معرفة المولى، فما الدليل على وجوده؟ فأجاب بما ذكره الذي خلق فسوى، يعني الآثار التي ترونها بأعينكم دالة على وجود الله تبارك وتعالى الأعلى مكانة الذي يجب عليكم أن تسبحوه وتذكروه. نعم. ومفعول خلق محذوف، أي كل شيء. الذي خلق فسوى يعني خلق كل شيء، قوله متناسب الأجزاء إلى آخره، أي فجعله معتدلا أو فجعله معتدل القامة تام المنافع. قوله والذي قدر، خلق فسوى يعني جعل كل شيء خلقه تاما، تام الخلقة ليس بناقص. والحكم بالعادة للغالب، إن رأيت شيئا فيه خلل أو فيه مرض فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لعلة وغاية وحكمة هو يريدها، ولكنه بالأصل الله خلق كل شيء بأحسن تقويم، وخلق كل شيء فسواه أفضل قامة وأنفع منفعة أو أصلح منفعة. نعم. قوله والذي قدر، مفعوله محذوف قدره، والذي قدر كل شيء خلقه تقديرا، يعني خلقه فقدره. بقوله ما شاء، مفعول محذوف قدره بقوله ما شاء، أي خلق ما شاء، أي من أنواعها وأشخاصها ومقاديرها وصفاتها وأفعالها وغير ذلك من أحوالها. قوله فهدى، أي أرشد ما قدره لمصالحه، فهدى الإنسان ودله على سبيل الخير والشر، وهدى الأنعام لمراعيها وجميع الدواب لمعاشها ومصالحها. كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى بقدر، أعداد البشر مع أعداد الحيوانات مع أعداد كل ذرة في كل شيء، كله بتقدير الله الواحد الأحد وغير ذلك من أحوالها. نعم. قوله والذي أخرج المرعى، أي ما يرعى كالحشيش ونحوه، الحشائش التي يأكلها المخلوقات، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وقدرها وأحسن خلقتها. ونحوه قوله، يعني كالحشيش ونحوه، قوله غثاء بضم الغين والمد من باب قعدة، وهذا مثل ضربه الله أو ضربه الله للكفار بذهاب الدنيا بعد نضارتها. يعني الله سبحانه وتعالى بعد أن تبرق الدنيا، تخضر الأعشاب، ينمو الزرع، يكبر الإنسان، يذهب كل ذلك. قوله أحوى نعت لغثاء، وهو ما يشير له المفسر. قوله أسود باليا، أي بعد وصفه بالغثاء يكون أسودا أو أسود باليا، كما هو العادة في الزرع الجاف إذا تقدم يصبح أسودا بعد أن كان أخضرا أو أخضر ذا نضارة، أخضر وأسود ممنوع من الصرف. نعم. ويطلق الأحوى على الأسود الذي يضرب الخضرة أو الأخضر الذي ضرب إلى السواد، يعني الأخضر الذي ذهب لونه إلى الأسود هذا يسمى الأحوى، وعليه فيكون حالا من المرعى. غثاء أحوى، يعني هذه حال من كلمة المرعى، والأصل أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء، والفاء لمجرد الترتيب، والمعنى فمضت مدة فجعله أحوى، يعني إلى آخره فجعله أحوى، إذ لا يصير غثاء عقب إخراجه، وإنما يحتاج إلى فترة تمضي عليه ثم بعدها يكون أحوى يعني أسود، بل بعده بمدة كما قل. قوله سنقرئك فلا تنسى، بيان لهداية الله تعالى الخاصة برسوله صلى الله عليه وسلم إثر بيان هدايته لجميع الخلق. وهذه الآية تدل على المعجزة من وجهين، الأخبار من الله تبارك وتعالى بما يحصل في المستقبل. الإخبار أفضل من الأخبار. الإخبار بما يحصل في المستقبل، يعني معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعلمه الله ما الذي سيكون في المستقبل، ولا يعلم الغيب إلا الله. والثاني، الوجه الثاني من المعجزة، كونه صلى الله عليه وسلم يحفظ هذا الكتاب العظيم من غير دراسة ولا تكرار ولا ينساه أبدا. قوله فلا تنسى ما تقرأه، أي منسوخا أو غيره، ليظهر كون الاستثناء متصلا. وقوله إلا ما شاء الله استثناء مفرغ. قوله بنسخ تلاوته وحكمه، الباء سببية، والمعنى أن نسخ تلاوته وحكمه معا سبب في جواز نسيانك له. يعني إذا كان المنسوخ التلاوة والحكم فربما تنساه، أما ما نسخ تلاوة أو حكما فلا تنساه بإذن الله تعالى، وأما ما نسخت تلاوته فقط أو حكمه فقط فلا ينساه صلى الله عليه وسلم للاحتياج إلى تبليغ حكمه أو تلاوته. فقوله فكأنه قيل إلى آخره، أي فهو نظير قوله إن علينا جمعه وقرآنه. يعني هذا سنقرئك فلا تنسى يشبه قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه في سورة القيامة. قوله إنه يعلم الجهر وما يخفى إلى آخره. تعليل لما قبله، جيء به تسلية لقلب النبي أو له صلى الله عليه وسلم، تسلية بمعنى مواساة، ليس كما نفهم كلمة التسلية في زماننا أو في وقتنا من اللعب أو المزاح، إنما التسلية لقلب النبي إنما بمعنى إذهاب همه وغمه. جيء به قوله تبارك وتعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى تسلية له صلى الله عليه وسلم، كأنه قيل لا تخش ضياع ما ألقي عليك، فإنه تعالى يعلم الجهر وما يخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومنه ما ألقي عليك، يعني يعلمه الله سبحانه وتعالى، فيثبت في فؤادك في قلبك ما ينفع. وصنيع المفسر يقتضي أنه تعليل لمحذوف قدره بقوله لا تتعب نفسك. قوله وما يخفى، يعني الله تبارك وتعالى يعلم الجهر وما يخفى، اسم موصول وعائده محذوف، عائده محذوف، ولا يصح أن تكون مصدرية، لا يصح أن تكون ما هنا مصدرية، لئلا يلزم خلو الفعل عن فاعل، والله سبحانه وتعالى هو الفاعل فلا يصح. ولا يقال يجعل ضميرا الفاعل، لأننا نقول يمنع منه عدم وجوده وما يعود عليه، العائد محذوف وعدم وجوده محذوف يعني ونقدره، فلا يصح أن تكون مصدرية أبدا. قوله ونيسرك لليسرى عطف على نقرئك، وما بينهما اعتراض جيء به للتعليل، غرض الاعتراض ما بين الجملتين التعليل، والمعنى نوفقك توفيقا مستمرا للطريقة اليسرى في كل باب من أبواب الدين، علما وتعليما وإهداء وهداية وغير ذلك. ولذا ورد ما خير بين أمرين صلى الله عليه وسلم إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. وورد بعثت بالحنيفية السمحاء، وحكمه إسناد التيسير لذاته، ولم يقل ونيسر اليسرى لك، الإيذان بقوة تمكنه عليه الصلاة والسلام من اليسرى والتصرف بها، بحيث صار ذلك جبلة له صلى الله عليه وسلم، كأنه جبل صلى الله عليه وسلم بالتيسير ونيسرك لليسرى. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة العظيمة أن الله يسر لنا نبيه باليسرى وأرسله باليسرى، وأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم. نعم، فبين الله سبحانه وتعالى طبعه، يعني طبع نبيه صلى الله عليه وسلم، ودينه موافقة في اليسر والسهولة. قوله للسريعة السهلة، أي الطريقة اليسرى في حفظ الوحي والتدين. قوله إن نفعت الذكرى، إن قلت هو صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يذكرهم سواء نفعتهم الذكرى أو لم تنفعهم، ليكون حجة لهم أو عليهم، أجيب بأن في الآية اكتفاء، أي أو لم تنفع على حد سرابيل تقيهم الحر أو البرد، تقيهم الحر أي والبرد. مر في آية سابقة في تفسير القرآن جل جلاله كلام ربنا جل جلاله ربنا عند قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر، يعني وتقيكم البرد. وهنا لو كانت الآية إن نفعت الذكرى، يعني إن نفعت وإن لم تنفع، والله تعالى أعلم. ويؤيده قوله سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى في سورة ثانية. فتدبر قوله سيذكر من يخشى، أي من خلق. قوله سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، فتدبر قوله تعالى في نفس السورة، هذا في نفس السورة، قوله سيذكر من يخشى أي من خلق الله في قلبه الخشية. وهذا وعد من الله تعالى بأن من يخشى يحصل به الاتعاظ وينتفع به، والوعد لا يتخلف من الله سبحانه وتعالى. سيذكر من يخشى، كل من كان في قلبه خشية ستنفعه الذكرى وسيتذكر عند تلاوة كلام الله أو سماعه. قوله هي نار الآخرة إلى آخره، هذا قول الحسن، ويدل له ما ورد ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وقيل يكون في الآخرة نيران ودركات متفاضلة. الدرجات تكون في العلو والدركات تكون في الانخفاض في النزول، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الدرجات يرتفع الإنسان، فالكافر يصلى أعظم النيران. وقيل النار الكبرى هي السفلى، أو النار الكبرى هي السفلى. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، سورة النساء. قوله فيستريح، جواب عما يقال لا واسطة بين الحياة والموت، فكيف وصف الله تعالى الأشقى بأنه لا يموت فيها ولا يحيا؟ فأجاب المفسر بأن المعنى لا يموت موتا فيستريح به أو فيستريح به، ولا يحيا حياة ينتفع بها، فلا هو ميت ولا هو حي. قوله مبكرا لعلها مكبرا، أي تكبيرة الإحرام، لعلها مكبرا، والله أعلم، أي تكبيرة الإحرام التي هي أحد أجزاء الصلاة. قوله وذلك من أمور الآخرة، تمهيد لارتباط هذه الآية بما بعدها، فقوله بل تؤثرون إلى آخره إضراب عن مقدر يستدعيه المقام، يعني يطلبه المقام. قوله بالتحتانية، أي وعليه، فالضمير راجع للأشقى. قوله والفوقانية، أي وعليه، فهو التفات، والخطاب إما للكفار فقط أو لعموم الناس، والقراءتان سبعيتان يعني متواترات أو متواترتان. قوله خير وأبقى، أي لاشتمالها على السعادة الجسمانية والروحانية، الآخرة خير وأبقى، اشتمالها على السعادة الجسمانية والروحانية، ولذاتها غير مخلوطة بالآلام، لاشتمالها يعني خير وأبقى لذاتها ولاشتمالها على السعادتين، لأنها غير مخلوطة بالآلام، لا يعكر صفوك في الجنة ألم وهي دائمة باقية، وهذا مزيد في النعيم، أنك تعلم أن نعيمك لا ينتهي. والدنيا ليست كذلك، ولو كنت سعيدا فيها إلا أنها زائلة ثانية. قوله أي إفلاح من تزكى إلى آخره، أي فالإشارة إلى قوله قد أفلح من تزكى إلى قوله وأبقى، وما ذكر من الصحف الأولى بالمعنى لا بهذا اللفظ. فالشرائع المتقدمة متفقة على ما في هذه الآيات. ورد عن أبي ذر قال دخلت المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للمسجد تحية، فقلت وما تحيته يا رسول الله؟ قال ركعتان تركعهما. قلت يا رسول الله هل أنزل الله عليك شيئا مما كان في صحف إبراهيم وموسى؟ قال يا أبا ذر اقرأ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قلت يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال كانت عبرا كلها، عجبت لمن أيقن الموت كيف يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك، عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم يغضب، عجبت لمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل. وعن أبي ذر رضي الله عنه أيضا قال قلت يا رسول الله فما كانت صحف إبراهيم؟ قال كانت أمثالا كلها، أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، إن لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكني بعثتك، يعني هنا أنا، انتبهوا وليس إن، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من فم كافر. وكان فيها أمثال، وعلى العاقل أن يكون له ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يفكر فيها في صنع الله عز وجل، وساعة يخلو فيها لحاجته في المطعم والمشرب، وعلى العاقل أن لا يكون طامعا في ثلاث: تزود لمعاد ومرمة لمعاش، يعني جلب لمعاشه، ولذة في غير محرم أو محرم أفضل. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. قال قلت فما كانت صحف موسى؟ قال كانت عبرا إلى آخره، يعني إلى آخر ما في الحديث. قوله ومرمة لمعاشه أي إصلاح له. صورة الغاشية، إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع وبما نعلم وبما نتعلم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وأستودعكم الله تبارك وتعالى إلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.